أتقدمه أمام عرش النعمات أسجد في محضرك أعلن مجدا لاسمك مجدا لاسمك مجدا لاسمك مجدا لاسمك مجدا لاسمك أسمع الملائكة تعلن تعلن مجد الحمل تردد تردد هللويا فسجدت مرنما أنت يسوع أنت الإله أنت يسوع ملكك للأبد أنت يسوع يا يسوع أنت الإله أنت يسوع ملكك للأبد ملكك للأبد يا رب من مجدك من عظمك كلنا بين إيديك كل أتعبنا بين إيديك يا رب بسلطان بقوة بفرح بنبسط يا رب وبعلن بصرخة يا رب أني أنا أنت مخلص يا رب أنا قلت على العالي ورح ضل أقول أنت مخلصي يا رب بترجاك بعبد مكسور قدامك أنا وأختي هون قدام كل الناس ألوف العالم كل إنسان مكسور يا رب يعلن أنه أنت مخلصه وتعطيه غمرة سلامك بجناحك تغطيه بدفى كل إنسان يا رب بلبنان تعبان مكسور أنت تغمره كل إنسان يا رب بسوريا موجود عنا موجود بحيالة بلد إخوة منحبهم من قلبنا من قلبنا من قلبنا من قلبنا محبتك الليلة تعطف تغمرهم كل شخص يا رب مليان من جمر حبك خلي الجمرة تبع حبك اللي فيه ضوي الجمرة التانية اللي حده اللي مطفية اللي تعبانة اللي بردانة بترجاك يا رب تكون معنا بترجاك يا ربي وقت هالضيق الإنسان اللي ما لمسك بحياته كان عايش دايماً بنعيم اليوم بهالضيق إذا أنت جاي تتقله يفتح لك قلبه بترجاك يا رب دق على قلبه الليلة وهو يفتح ويسمع صوتك تتعطيه هيدا السلام اللي عم نحكي عنه بقوة وبسلطان وبإيمان مش اليوم إيماننا فيك صارنا سنين مش إيماننا فيك لأن كنا مبسوطين إيماننا فيك بوقت البسط وبوقت الحزن وبقوتك يا رب قادرين انه نكمل كناس من آمن بيسوع المسيح وبقوة يسوع حياتنا قادرين نكمل انه نعشقك ونحبك للأبد ونحس بالدفى تبعك يا رب ما تسمح انه نحن نتركك نهار لأن انت سهران ليل نهار حتى بالظروف الصعبة بوقت السفينة والموج عم بخبط فيها اللي نحن فيها بس انت بالسفينة وعم تقلنا ما تخافوا ما تخافوا، امنوا فيي وما تخافوا. اليوم يا رب كلمة إيمان، كلمة محبة، انه ما نخاف، لأن انت وعدتني بكتير فترة بحياتي وكنت خايف، حسيت بالدفء وحسيت بالقوة وخليتني ما خاف برغم كل الظروف اللي كانت حوالي. وبطلب يا رب لكل الإخوة ولكل الأشخاص، بشدد يا رب، بشدد لسوريا، بشدد على هال على حلم البشع الكابوس اللي ما عم يخلص يا رب، انه تكون معهم كلمة سلام، كلمة تعزية، كلمة قوة. ولك المجد باسم الأب والابن والروح القدس إله واحد، امين. نحن كثير كثير كثير فرحانين لانه شخصك كثير بعز علينا، رجع لعنا. اهلا وسهلا رواد، باسمي وباسم كل المشاهدين بدي اقول لك اشتقنا لك. وانا كمان اشتقت لكم. وعن جد هيدا البرنامج مثل ما دائما بقول هو صله محبه بين بعض كلنا. اشتقت نرجع، اشتقت انه نحكي هيك. كنت راجع، كنت برا، كنت بابو ظبي وشوي بدبي، وكنت عم شوف شو صار بلبنان. وكنت ما بعرف اليوم كنت هيك مقصر حابب احكي. هي كلمه الكل بيقولوها، بس عن جد بس بدي اقول بليز بليز وقفوا. كنت قاعد بدبي وقعدت مع اشخاص من سوريا هربانين من سوريا، وبدي اقول وقفوا، ما تحبوا بعض بكل بساطه عم بقولها. لانه هيدا الشخص كان هونيك كان حزين وعم بيقول عشنا بعض سنين مع بعض سنين، سني شيعي وعلوي ومسيحي ومنحب بعض كتير. كنت عم بسأله بصدق وعم بقله انه انتو بكرة شو ما بيكون وشو ما بيطلع قرارات، هل رح تضلوا تحبوا بعض او هل رح يقلب ويصير مثل ما للأسف بلبنان صار؟ بكل شغف وبكل عشق وبكل قلب قاله، وهيدا عم جرب وصل اليوم رسالة محبة، قال ما بقدر انسى سنين حياتي مع جيراني اللي هن منوعين، اللي هن عنا مسيحية، وهو هو شيعي ورح يتجوز مسيحية. بقى بليز بعرف انه يمكن رسالتي بهالكلمة الصغيرة عم زدتها، بس ليه بدي اسكت؟ بدي اقولها عن جد، بس بدي اقول لكل الشعب بسوريا، ويمكن بعرف بلبنان في مشاكل وكمان حزين كتير، بس ما بعرف ليه على قلبي، لان صار لهم كابوس، صار لهم ما بعرف قد ايه عم يمرق هذا الموضوع. ما بعرف شو رح يصير معكم وان شاء الله تخلص، بس بليز عم بقولها من كل انكسار ومن كل محبه. بوجه تحيه لهالصديق اللي هو محمود، وبقول لكم انه في كتير ناس بفكروا بحبوكم وما بفرقوا حدا عن حدا. اوعى بس تخلص الحرب شو ما كانت، ما بعرف لاي فئه، للاسف بدي اقول لاي فئه، بس بليز اوعى تكرهوا الشخص اللي كان حدكم، اللي كنتوا تحبوه، اللي كنتوا تاكلوا على فرد طاوله، تنزلوا تتروقوا سوا، تنزلوا تتغدوا سوا. رح اترك اليوم انه رح نفتح سكايب من خلال كمان الحلقه، وبدي اقول يا ريت عبر سكايب اذا حدا من سوريا بيتصل فينا يحكي ويعبر، حيالله رساله سلام، حيالله رساله يقول اللي يقول رايه، ما خص السياسه، ما بدنا سياسه، وبنعرف انه الموضوع كثير بيحرج، بس يقول رساله محبه للاشخاص اللي حدوا، اذا حاسسهم غضبانين، اذا حاسس انه معقول الحرب عم بخزق الاصدقاء عن بعضها، يرجع ينادي بهيدي المحبه. بقى هيدي اللي بدي اقولها، بس انه عن جد وبعتقد رواد انت عم بتعبر عن شعور كثير من الاشخاص وين ما كانوا، مش بس بسوريا، بالعراق، بلبنان، يعني قديش هيدي صرخه محبه وصرخه سلام من كل واحد منا للثاني. ويمكن بدي اقول جيمي شيء سمعته، للاسف انا ما عندي فيسبوك بس اصحابي عندهم، واللي صار بلبنان الانفجار، تصوري انه في اشخاص لبنانيه قالوا للناس اللي للناس اللي ماتوا او اللي ما ماتوا انه بتستاهلوا، لان انتوا صهيونيه او انتوا عكس مبادئنا السياسيه. انا رح اقول شغله، للاسف لاول مره بنادي كثير بالمحبه، بس حتى لو بسات سفن كل شخص بلاقي عنده هيدا التعصب، اللي بكره رح جيب الايه عن التعصب، الرب اي ذاكر كلمه تعصب. كل انسان عنده هيدا التعصب الحزبه، علنا بقول انا ما بحبه. ما رح اقول رح اكرهه لان رب ما بيريدني، بس انا ما بحبه عن جد، من اعز الاصدقاء لإلي بالشركه، اذا بسمع عم يحكوا بهيدا الطريقه يعرفوا انه قلبي اللي عشقان هيدا العائله اللي هون بصد 7 انا ما سمعت هون حدا حكي، بس عن جد اذا حدا بيحكي عم بوصي رساله، لان جرح كثير كثير اذيني. وكل ما بسافر على بلد لاقي الناس متفقين مثل ابو ظبي ودبي، والشيوخ المسؤولين عن هالبلاد قد ايه محترمين شعبهم. انا عرفت امور عن الشيوخ المسؤولين عن ابو ظبي ودبي قد ايه مأمنين لهم الراحة، قد ايه مأمنين لهم المحبة، قد ايه مأمنين لهم الاحترام. ما بدي احكي عن الرؤساء اخر همي، بس شو احترمت هالبلاد بقولها علنا انه ابو ظبي ودبي عرفت كثير امور، لان فت اكثر كان عندي برنامج عم بعرف. وهيدا يا ريت كل المسؤولين بكل بلاد العرب، سوري انا ما بعرف سياسه بس بدي احكي بعفويت، الانسان الولد يبني بلاده مثل ما ابو دبي ابو ظبي ودبي الشيوخ تبعهم عم يبنوا هالبلاد، مش بس بالجمال، بمحبتهم لشعبهم. واو واو شو هالجمال هيدا. بقى بس هيك بدي اقول انه عن جد كثير كثير جيمي شي كان بفهمك بفهمك بفهمك رواد. وفكر وقتها لو الناس اذا صح التعبير تحزبت ليسوع قد ما بتتحزب للاشخاص السياسيه او لفكر معين، ما كان في بقى حرب من الاول. يعني عن جد قديش بحاجه انه الكلمه هي انه نوعى يلي عم بيصير من حوالينا، وما نسمح لعواطفنا تشدنا لرؤساء عم بيخلقنا عواطفهم اللي هن بدهم اياها. صح الرب عن جد يعطينا هيدي الحكمه، يعطينا حكمه سليمان الحكيم يلي كان دائما اول شيء طلب الحكمه. بعتقد كل واحد منا بحاجه انه يطلب الحكمه ان كان بتصرفاته ان كان بالقرارات يلي بياخذها، لانه للاسف العواطف كشعب نحن نحن كدول عربية يعني عم نشارك، بس للأسف كتير نحن مننشد بعواطفنا بدل ما نفكر بالعوائب والأشياء اللي رح تصير من وراء تحزبنا ومن وراء شدنا أو عدم هيك اهتمامنا للطرف الآخر. والغريب جيمي بدي أقولها للكل، بليز معوا وصدقوني، بليز حدا منكم يتأثر الليلة باللي عم بقوله، لأنه كتير مهم. بس يروح كل العرب يلتقوا بحيالة دولة أجنبية أو عربية ونكون عم نشتغل مع بعض، كنا من كل الجنسيات، والأكترية كانوا سورية عم يشتغلوا على الكاميرايات، كنا من الإمارات من أبو ظبي ودبي، إسلام مسيحية. إذا بتشوفي صدق العاطفة اللي كنا عم نعبرها لبعض ما بتصدق. ما فيك طب ليش بس نكون تركين بلدنا نطلع من الباب او من العلم، نترك العلم ونطلع لبرا، بصير ولا عربي يتطلع بالعربي غلط، وبصيروا يحبوا بعض، بصيروا يقدروا بعض على شخصياتهم مش على مين انت وعلى شو دينك. وبصير حتى بينفتح امور، حتى بينحكى انا بآمن بيسوع، الشخص الاخر بآمن بمحمد او بيعبر عن ايمانه بمحبة وبينتهي الحديث ومنفل وبيكون فهمني. ولو هو هيك رأيه وأنا رأيي بس كملت المحبة، بليز عم نادي. وعن جد اليوم بحب يا ريت عن جد بيتحقق بيطلع حدا على سكايب أو باتصالات ومنحكي حديث محبة، وحديث حقيقي مش محبة عاطفية كذابة، حديث حقيقي محبة، لأن أنا لمسها بحياتي. عن جد كان بالبرنامج بدي أسأل سؤال، سألوه سؤال للضيف، قالوا له بيسألوه كل مرة للضيف مين عدوك؟ واحد بيقول رفيقي، أعز رفيق لإلي، واحد بيقول حدا من عائلتي. عن جد عم بقولها وبشكر الرب، لأن هو هو هو فيي وأنا عم بشتغل ليل نهار على هيدا الأمور، ما عندي عدو. وبشغف بقول يسوع المسيح بس ينزرع بقلوبنا، ما فيك ما تحب ولا إنسان بيكنس بمسح الأسود الأبيض سوري اللي طالعة ريحته. أنا عم بقولها ما عندي مشكلة شو الناس بتحلل، إذا بيفكروا أني أنا عم كذب ما عندي مشكلة، ليسوع بقلبه مزبوط بيقول أنه هالإنسان عم يحكي صدق، لأن يسوع مات كرمال الكل، مات عن خطايانا، حب الكل قبل ما جينا. وهيك بقى مش معقول هالإنسان مات كرمال الكل، مش كرمال المسيحي ومش كرمال المارونة ومش كرمال الإنجيلي ومش كرمال الروم. جيمي اللي بيلمس الرب جوات قلبه، إذا عنده تعصب بده يقول له ليسوع شل التعصب بينشال، إذا عنده بفضل الأبيض عن الأسود بيقول له خليني أحب الأسود، يسوع بخليه يحب الأسود أكثر، وبصير يحبه بشغف مش بتمثيل. بقى أنا عم نادي هذه الشغلة وعم بقول لكم أنا واحد وفي ألوف مثلي، وفي ما بعرف إن شاء الله يكونوا ملايين، الرب بس يكون بقلبنا، يسوع المسيح بس يدخل، روح القدس هو عم يشتغل فينا، روح الله بس يشتغل فينا، بيخلي فيه محبة وعشق تبعه من لا حدود. وبس تفضل محبة، لأن أنا ماني كامل وبس أنت ما تكوني كاملة، بنرجع بننكسر بصلاتنا لإله وبنقول له بدنا نرجع نحب، وما معقول ما أحب هيدا وما معقول ما أقدر هيدا. بقى اللي بدي أقوله، يمكن أنا بنقطة اليوم الناس عم تضحك علي، مش فرقانة معي، مثل ما الناس بتقدر واحد بيطلع بيصرخ وبيهوج للثورة وللانتقام، أنا سوري رح أطلع صرخ وقول يسوع المسيح هو الطريق وهو المحبة وهو العشق، وأنا بحبكم كلكم وما فيي أكره حدا، ما فيي، ما عندي، عم فكر مين عدوي. شو حلو توصلي ليلة تنامي عم خديك تقولي مين عدوي، ما عم بعرف، ما عندي عدو، يسوع اللي يسوع اللي حاطط هذا الشيء فينا. هيك حبيت اقول ليكو، الله محبه، ويلي عنده الله بقلبه بحياته ما في الا ما يحب، وهذا الشيء بده ينعكس بحياته بتصرفاته. ومثل ما انت هلا عم بتنادي بالمحبه، كمان انا بضم صوتي لك ليكو، لانه بعرف انه الحل الوحيد هو المحبه، وما بنقولها بطريقه انه كليشيه، دائما بتنادوا بالمحبه، انما المحبه هي خيار. ممكن كثير نحن نختار انه اوكي انا بحس بالعواطف، بحس بمحبة، بس المحبة الحقيقية وقتها أنا أكون من جوا مقرر يا رب بدي أحب، بس يا رب أنا بدي أحب مثل ما أنت حبيت. 100%. بقى خلينا هيك بهالروح المحبة نتذكر أنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. أمين. أراك إلهي أراك بما صنعته يداك، بتطلع بما صنعه الانسان من دمار، وقديش هذا الشيء بحزن قلب الله. بقى نشكر الله بعد في هيك شويه طبيعه، شويه ناس كويسين، عمل صالح فينا نشوف الرب فيه عن جد. اوكي طيب، هيك قبل ما نكمل حلقتنا بس حبيت اذكر المشاهدين انه elaktv@sat7.com هو الايميل تبعنا، كثير بنحب انه تشاركونا افكاركم، وكمان انتم تنادوا بالسلام والمحبه هيك بطريقتكم الخاصه، وكمان فيكم تتصلوا فينا، فيكم تبعثوا لنا اسماسات، بنحب انه نسمع منكم ونسمع عنكم. وعلى الارقام التالي يلي رح تطلع على الشاشه. وكمان بحب لكم انه ابتداء من اسبوع الجاي خميس الجاي رح تصير الحلقه من الساعه 9 للساعه 11، يعني بطلت ساعه ونص رح تصير ساعتين. بقى اكيد في كثير ناس بقلبنا بقول يس يس يس، وقت كثير ناس هي ساعتين شو بدنا نقعد معكم ساعتين نزهق. لا لا صراحه ما بينزهق منا. طيب رواد، انا حبيت هيك اقرا ايميل كثير حبيت فيه، قديش هيدا الشخص اصلا انت بتعرفه، انا نحن تعرفنا عليه وهيك كثير حبيناه. رافي من كثير بنوجه لك تحيه، وبنشك على محبتك الدائمه المستمره، وبنشك على صراحتك، لانه رافي هيك شارك، رافي من سوريا يلي هو هلا بلبنان، هيك شارك بعض من افكاره، بيقول سلام الرب معكم جيمي ريكو وجويس، كيف حالكم؟ اشتقت لكم كثير لاني انحرمت من متابعتكم، لكن تابعت الحلقه الماضيه. أختي جيمي في الحلقة الماضية أرسلت نفس الأسماس 3 مرات، لكن توضح بأن كان هناك مشكلة تقنية أو ضغط شبكة. كنت حابب أشجعكي وأشجع لوسيان. شكرا لك يا رافي، الرب يبارك خدمتكم. اشتقت لسوريا وكل ما في بلدي حلب من أقاربي وإخوتي وكل الأشياء التي لم أعرف قيمتها إلا بعد فقدانها. صار لي من شهر السابع في لبنان، يعني من شهر تموز بدأت أبحث عن العمل ولم أجد بعد، وقبل عدة أيام بدأت عمل جزئي كمساعد في مطبخ إحدى الفنادق. تعبت من الانتظار، سئمت من سماع تلميحات الموجهة لي، أرهقت من التفكير للمجهول، حزين لدرجة الموت، لكن رغم كل شيء لم أستسلم ولن أيأس، سأنتظر الرب لأن موعد قدومه قريب. أرجوكم صلوا من أجل سوريا ومن أجل كل شخص تشرد من سوريا، من بيته ومن موطنه، وأرجو أن تصلوا بأن الرب يطري قلب كل شخص مش سوري ويعطيهم حكمة ليعرفوا كيف يتعاملوا مع المتضايقين وخاصة مع متعبين نفسيا. بحبكم كتير والرب يبارككم. يعني هيدا كان قوي كتير، كتير قوي، وكان عن جد عم يعطي مثل عن اللي كنا عم نحكي. أنا وقتها قديش في قلة محبة، قديش في بركي عم بحكي عن هذا الشخص يلي كان عم كثير عم بيعطي تلميحات لرافي كونه هو من سوريا، من بلد آخر. بقى قديش هيك نشكر رافي على هالصدق يلي عندك، والرب يعطيكم عن جد الرب يعطيكم بهالمرحلة الصعبة عن جد الحكمة والصبر. وبعرف دايما بنسمعها، بس الرب بهالظرف الصعب في طلع شيء حلو. تعرفي جيمي قولي، من ورا الجمال، من ورا الرماد يعود ويدي جمال عوضا عن الرماد. هيدي آية بالكتاب المقدس، بس انا قلتها هلا مثل ما بيرنمها ايمن كفروني. فقديش الرب يعطيكم عن جد، يعود عليكم سنين يلي هيك خسرتوها بالتعب والارهاق. بس حبيت شغله، سوري ليكو انت كنت حابب بتقول شيء، بس حبيت شغله قال حزين لدرجه الموت، لكن رغم كل شيء لم استسلم ولن اياس، سانتظر الرب لان موعد قدومه قريب. قديش مهمه هيدي سانتظر الرب، وصدقني هيدي اللي بتعمل الفرق بحياه الانسان. اكيد بدي اقول لرافي اول شيء انا رح شوفه اكيد، قلت له بس ارجع حابب شوفه. ثاني شيء شو حلو بس يكون خي لنا بيؤمن بيسوع برغم كل ظروفه الضيقه ولدرجه الموت، ما استسلم بجملته، يقول رح انتظر الرب. وهيدي مرقت معنا كلنا، وبنفهم انه انسان عم يعني هالكلمه مش عم بزتها هيك. واصلا لو ما عم يعني بهالوقت اللي رافي مارق فيه وحاسس بهيدا الياس والتعب، ما كان حتى بعت ايميل. بقى بدي اقول شغله ثانيه جيمي، كنت عم بقولها لماريان، صدقيني هيدي عم بقلك اياها ورح تقولي لي لا بلاها، انا بقلك اياها، انا شكرت الرب بحياتي. حتى بدبي حكيت مع ناس متزوجين جديد ومع اشخاص كتير، ومن ورا كل الامور اللي مرقت فيها بدقيقتي قبل بحياتي وبعلاقتي، يمكن الامور الماديه او شو ما كان، كانت اليوم قوه وانتصار لانه انتصرت فيها بيسوع انا وماريان، او بحياتي الشخصيه لوحدي. وكانت قوة اني اقدر احكي العالم، مش بس بوعظة او بكلمة الرب، بس بلا تطبيق، بتطبيق. وبدي اقول لك اياها، رح نمرق مش يمكن، لانه هيدي الحياة سيكون لنا ضيق. انت ومروان، انا وماريان رح نمرق، وصدقيني تذكريني رح تيجي نهار تقولي لي اياها، بس نمرق بحياتنا بضغوطات. فرحي وقتها بتنتظري الرب وبتنتصري مع الرب، فرحي رح يجي نهار رفيقتك تكون مرأة بذات الموضوع، وصدقيني رح يكون عندك قوة وعندك شو بيقولوا تأكيد، مش بس إيمان. مرات عم نحكي بإيمان لأنه كلمة الرب رح تعمل، بس مرات بيكون بالإيمان وباللي نعمل، لأنه مرقت بحياتنا الكلمة تبع الرب وانعملت. بقى بدي أقول لك صدقيني، وعم بقولها للكل، رافي ما تزعل، أنا عشت بخيمة بالحرب على 6 شهور، شتت علينا الدنيا قبل ما سافرنا على كندا. رافي ما تزعل، انا الخيمه علمتني كثير وعلمت اصحابي، وانا اليوم قادر اقول لك ما تزعل لانه رح يجيك قوه. لو انا ما عشت بخيمه وشتت علي الدنيا وقتلنا العقارب، كنا عايشين بالحرش انا وامي وبي واختي، وعمرنا بالحجار الهيدا حمام، ما كنا اليوم عملنا جندي قوي لإله. وعرفت شو ليه مرقت تحس معك. بقى عرف انت بقى مش تبرير تبرر، هيدا حقيقة. بالضعف رح يقلب قوة، ورح تبقى تخبر حدا متضايق بمظبوط، مش انه مثلا تكون عايش كل حياتك غني معك مصاري ما حسيت بشي وعم تعطي. بقى هيدا نعرفها. معنا اتصال تاخدي مروة من تركيا. مرحبا، مساء الخير مروة. الو، مساء الخير مروة. مروة انت معنا على الهوا. الو مروة، مروة عم نسمعك. مرحبا رواد. مرحبا، كيفكم؟ اختو لعبود، بس الصوت عندي ما عم بسمع كثير. عم تسمعيني؟ مو كثير. انا كثير مبسوط فيك عم تتصلي. وانا اكثر. شلونكم؟ شو اخباركم؟ نحن منيح. عبود وخيو واخواته البنتين، نحن وقتها رحنا على تركيا. كان في مروة، ما بدي اتاخر عليك، شو حابه اليوم تقولي؟ بعرفك انه عايشة بتركيا ومحروق قلبك على سوريا، شو حابه تقولي كلمة؟ يعني لسوريا اول شيء بدي اقول انه ما بقى في غير الصلاة، يعني بس الصلاة ما في اكثر من هيك. هاي اول شغله. ولكن بركه كبيره عظيمه نشوفكن على التلفزيون، يعني مرات نشوف انه انتن عم تعملوا برامج وهيك، يمكن شغلات يعني انه يمكن انت ما بعرف اذا بتحسوها شغلات روتينيه صارت عندك او شغلات في الحياه عاديه، بس صدقوني لعالم كثير شغله بركه كثير كثير عظيمه. ربي يبارك حياتك ويكمل معك العمل النعمه اللي انت عم تعمله، وشكرا كثير كثير لكن على البرامج والترانيم الحلوه. وانا اصلي لسوريا ولكل البلدان والتفجير اللي صار بلبنان، يعني شغلات مو صغيره بس ما يطلع شيء بالايد، يعني غير الصلاه والتواصل مع الرب مشان تخلص هالامور. ما في غير شيء. مروه، في اسالك سؤال؟ تفضل. انتوا وقت كنتوا عايشين بسوريا هل كنتوا عايشين من كل الطوائف والاديان مع بعض كجيران؟ ايه طبعا طبعا، كان في كثير طوائف حولنا، يعني حتى الاسلام نفسه كان في يعني كثير تعددات، يعني في شيعه وفي مثل ما قلت يعني كان في اكراد حتى عندنا، كان في كثير طوائف بس ما كان في هالمشاكل، ما كان في يعني ما كنا يعني اتصور انه كنا ندخل لبيوت وهن كانوا يجون لبيتنا، ما كان في ابدا يعني. ما كان يصير حكي، ما كان يصير مشاكل، ما كان يصير انه حدا يكره الثاني او يقتل الثاني، يعني كثير حياة بسيطة وعادية كنا نعيش، يعني حتى إذا بدك كنا ندخل بيوت نشرب قهوة ومثل يعني مثل أي جار وجيران يعني عادي. وكان في كثير أنا أتذكر كان في صداقات حتى علاقات كثير قوية، لأنه نحن أهلنا قبل كانوا عايشين بالضيع، كانوا معنا عايشين يعني مثل الأخوة وأكثر يمكن. مروة بدي أقول لك عن جد، بس بدي تعرفي شغلة وصدقيني ما عم بقولها هيك، اليوم اتصالك بركة، هلا بخبرك ليه، ما بدي إياكي تتأخري على التليفون. سلمي لي على كل اخواتك وعلى عبود، سلمي لي عليه كثير. الله يسلمك. وانا رح اقول لك ليش اتصالك بركه، بدك بعد تضيف شيء؟ عن جد انه لسوريا كثير انه الرب يامل يعني انه مو يقول جميع الاشياء تعمل معا للخير، انا اؤمن بهالايه انه رح تعمل للخير. بسوريا بس كان في شغله بالفتره الاخيره، كان في شوي ضعف بالايمان، ضعف بالصلوات، ضعف ما بعرف هو فتور في الكنائس كان او شيء ما بعرف، بس بدي اقول شغله انه اصلي انه هذا الشيء يتحول للخير مشان يصير تصير ايد الرب يعني تدخل بقوه، يصير نهضه نهضه كثير قويه في الكنائس جميعا، يعني بدون تعدد اي طوائف، بدون ما نقول اسم اي طائفه، يعني المهم يعلى اسم المسيح، رايه المسيح تعلى فوق سماء سوريا. مروه كثير كثير كثير بدي اقول لك بركه، صدقيني هي مش انا عم بقول لك اياها، عن جد الرب رح عزيتيني ورح اقول لك ليه. هلا بدي اشكرك كثير على اتصالك، وصل رسالتك ان شاء الله يكونوا كثير بسوريا عم يحضرونا. اول شيء بدك تعرفي انه اليوم كنت عم بقول مدري كيف عم نحكي انه ما عم يجي اتصالات، الناس منا فاضيه. بيقوم ساكو، بتعرفوه اكيد لساكو، طلع معنا عده مرات، قال لي بس عراف خصيصا من سوريا عم يحضروكم، بس اكيد ما حدا رح يتصل. انت اليوم جيت استجابه من الرب. مرات ايه منحس انه نحنا يمكن ما قلنا لزوم هلا نطلع بكل هالوقت اللي الاشخاص عم في حرب وهيك، انه شو بدنا نطلع نقول كلمه تعزيه، بس انت جاوبت اليوم اللي ساكو قاله، انت جاوبتيه على صوت عالي لقلنا تنتشجع ونقدر نكمل. هاي اول شغله. وتاني شغله اللي عم بتقوليه رائع، لانه قلت لك وعم بسمعك، رفيق لقلنا شيعة تعرفت عليه بأبو ظبي اسمه محمود بدبي، من قلبه كان عم بيقول مثلك، قال مش معقول لو خلصت الحرب لو مين ما ربح وهيك، نحنا ما بنقدر نتغير كشعب سوري، هالقد نحنا منحب بعض ما بقدر، قال لي نحنا ربيانين نطلع ناكل عند بعض ومنتروق وهيك. بقى بدي اقول لك انه اللي عم بتقليه في الوف مثلك اكيد عم بيقولوا، بدنا نوصل هذه الكلمه. ممكن لك انا من مروه من تركيا لجنان من العراق. جنان من لك مساء الخير. الو. مرحبا، اهلا وسهلا جنان، سامعينك. مرحبا. مرحبا. مرحبا. قلبا نقيا اخلق فيا يا الله، روحا مستقيما جدد في داخلي يا الله. موضوعكم كلش حلو على المحبه، شلونكم ومبروك زواجكم، شكرا للخير ان شاء الله. شكرا لك. والمحبه امان، والمحبه سلام، والمحبه تطفي النار، والمحبه تهدي النفوس. هاي المحبة اللي علمنا ياها يسوع المسيح. وأنا اليوم أريدكم تصلون، أنا بس مسيحية بوحدي بالمنطقة، أنا المسيحية ودايري كلهم إسلام وأحبهم أموت عليهم وأصلي لهم، هاي المحبة اللي علمنا ياها يسوع المسيح. أمين يا جنان. جنان وأنا اليوم طالبة تصلون الهيثم مريض يعني عنده آلام ببطنة نزف، واليوم يعني الخاطرة أنا أريد الصلولة حتى يسوع المسيح يبدي يشافي. هيثم. نعم. هيثم أوكي. هيثم أكيد. هيثم أوكي. هيثم يا جنان كثير انبسطت بصوتك. أنا مريضة عندي هشاشة بالعظام نايمة بالإفراز. أوكي جنان أكيد يا جنان. نعم. رح نصلي. ما أسمع. وجنان كثير ما بنسى صوتك، عندك اللهجة العراقية اللي ما بتنسى. وأكيد رح نصلي، وكثير بدي أشكرك على هذا الاتصال كمان جنان. من البصرة، أنا مو من بغداد، من البصرة. من البصرة من العراق. إيه. أوكي. أوكي جنان. نعم. بالجنوب. جنوب. بالجنوب. أوكي. أوكي. بالجنوب. شكرا لك يا جنان. بس الآن ساكنة ببغداد. اوكي شكرا لك. شو قالت؟ ما سمعت. لا عم تقول انه هي مش من بغداد، هي أوكي. دائما ذكروني بالكنيسه بصلاتكم دائما، وانا دائما اصلي لكم. شكرا لك. اوكي جنان يعني اكيد حتى لو ما اشوفكم يعني ظروفي صعبه، انا اشوف البرنامج كل خميس اشوفكم. واو عظيم، نشكرك على مثابرتك على هالشيء. تذكرتني جنان. أنا تذكرتك أكيد، مرة طلبت صلي لابنك جنان. وكان كان كان في جنان، كان كنت عايشة ما في كنيسة حدك مزبوط؟ نعم. من زمان وقت اتصلت فينا من أشهر كنت عم تقولي صلي لإلك ولابنك، معقول هيك بتذكر؟ وقلتي لي إنه ما في كنيسة حدك قريبة منك مزبوط؟ اي انا اصلي لكل الاسلام واحبهم، حتى الكافر اصلي له الله يهديه، هاي شعاري المحبه. المحبه شعارنا. نحب حتى العدو مالتنا، ان شاء الله يسوع هو المخلص الفادي اللي يهدي كل النفوس علينا. وماكو فرق بين مسلم ومسيحي. ودائما اصلي لاحمد اللي خابرك المريض. احمد بتصلي لاحمد دائما، صديقك المريض. قديش بتشجع على يا جنان. بس تذكرتني. شكرا لك. بدنا نشكرك كثير كثير كثير كثير على اتصالك، على قلب اللي عم نحكي عنه، على قلب العشق تبع يسوع. اللي روح القدس اللي بيسكب دائما فينا هيدي المحبه. انا مبسوط اليوم. رجع فرحان. احذري لي. مش مبسوط. مجدد لي يسوع ذكرتي، لانه معقول من اشهر واشهر واشهر يعني فرحان لان هو جدد لي اياها. انا نويت. كنت عم فكر اف قديش بتكون طعمتك امك زعتر انت صغير. بس في فتره راح الزعتر وما اتذكر شيء. انا يا ويلي انا ما اكلت زعتر كثير. وعن جد كثير هيك فرحان. بدي اشكر بدي اقول لها كان كثير حديثة حلو، كثير حبيت قديش قالت انه انا مسيحية الوحيدة، بس انا عم ضلني صلي لكل الاشخاص، عم بتصلي لاخوانا المس اسلام وحتى وبتحبهم كثير وبتحبهم كثير وهن محايطينا، بس قديش هالشيء حلو. يعني عن جد هيدي هي محبة المسيح اللي ما فينا نعيشها الا ما يكون روحه فينا. بتعرفي يا ريت اليوم بتلفن شخص مسلم وبيقول جملة محبة، لانه انا بعرف كنت بدبي وابو ظبي وشفت قديش كنت عم بشتغل معهم اسلام، بيعرفوني اني انا مسيحي ومسيحي بآمن بيسوع، يمكن مش مسيحي على التذكره. في كان محبه لا توصف لبعض. صحيح. واحترام، وما بدهم يشتغلوا كانوا غير انا وياهم معي. بقى يا ريت هيك اليوم بتلفن شي مسلم. حب هيك كمان اذكرك في كم مره كثير من المرات اتصلوا، كثير مره الناس اتصلوا وعن جد كانوا من خلفيه اسلاميه وقالوا لنا نحن بنحبكم ونحن بنحبكم لما انتم. بس هيك حلو نرجع، حاسس اليوم الرابع عم يرجع يشجعنا. يلا يا رب. عم تسمع صلواتنا يا رب؟ عم تسمع. اكيد. اكيد. طيب رايك نروح ل شو رايك؟ بريد تو لايف. اذا في شيء راح بحياتنا ومات معقول الرب يرجعه؟ امين. اكيد. وامين. اكيد. وامين. لكن كل سنين الجراد هو رح يرجعها، كل سنين اللي اكلها الجراد تبعنا. انا شخصيا رجع لي اياها بقوه. عوض لي اياها بقوه، بقى اذا مفكره او مفكر حالك ما بيرجعوا سنينك، بيرجعوا بقوة وبترجع صغير، ما بتعد تكبر. دوبل وتريبل. ألو حبيبي. خير. أنا ما خبر رواد جميع. مرحبا. تمام منيح. طمنا عنك. الحمد لله، أنتو كيفك؟ نشكر الله. نحن منيح، أنت كيفك؟ منيح تمام الحمد لله، نشكر ربنا. سمعت شو حكيت عنك؟ إنه أنا كثير تعبان ومحتاج كثير صلاة منك. أكيد. محتاج صلاة لأنه مش عارف رواد، إنه حاب أكون ماشي مع الله دائما، بس ما بعرف انه ما في انه يعني بحس انه مرات انه ساعات بكون في مجال بالبيت او مجال بالمكان اللي انا فيه، بدي هيك مكان خاص مع ربنا، ساعات لازم في مجال، فما بعرف انه بحس انه دائما بدي ربنا، دائما بدي اياه دائما كل يعني انه بدي اياه دائما، بس ما فيش مجال بالبيت او باي مكان او يعني شيء انه شيء انه شيء كثير صعب وشيء من زمان يعني موجود، فمش عارف شو اعمل، فمحتاج صلاة، ما بعرف شو الحل، عشان هيك حكيت معك ومحتاج جد كثير صلاة. جود جود ما بدي اياك تطول، بس بدي اياك تسمعني بس تسكر الخط. اول شيء بتعرف اني بحبك كثير وعم بعنيها. جود بتعرف اني انا بحبك كثير؟ اكيد بعرف. وصدقني في امور فيك مثل الطفل الصغير بتذكرني فيي بشخصيتي، وبتذكرني بعشقك للرب مثل ما انا بعشقه، وبتذكرني بالفشل اللي بتحسه بشخصيتك مثل ما انا بحب الرب وبفشل مرات. وما بدي اياك تطول على الخط، بدي احكيك عن هذا الموضوع شيء. بدك تحكي شيء زياده ونرجع يعني احكيك تما نترك على الخط طويلا؟ لا بس هذا الموضوع، وانا كثير بدي اكون ماشي مع ربنا اكثر، وهي بس انه ما بعرف انه في مرات بحس بوقت بروح على الفاضي، وجد ما فيش مجال يعني انه بالبيت ولا بمكان، فمش عارف شو اعمل، يعني مش عارف انه بحس انه بدي الله دائما، بدي اياه، بحبه كثير، بحبه بدي اياه دائما، بس ما فيش مجال. اوكي كثير فهمت عليك، هلا رح تسكر الخط تا هيك يلحق علي، لانه بيقول لي بيي بس عندي غيره على الاشخاص الاخوه تبعي، لان كنت عم بحكي مع منصور الخي الاماراتي شفته بابو ظبي، منصور اللي بيغني كريستيان راب. اوكي شفته وكان عندي شغف انا عم بحكي، لانه عندي غيره على اخوتي عن جد وهي من الرب. جود بتذكر في أشخاص مثل جود مثل أفرام كتير بيأسروني، وهيدا الشغف يا جود اللي عم تحكي عنه عن شغفك للرب بيفسر أول آية أو أهم طلب، طلب الرب أحب الرب إلهك من كل فكرك وقلبك وعقلك كيانك وروحك. بتعرف إنه هيدا الطلب اللي عم تطلبه على العالي هو صلاة للرب، عم تحكيه هيك أو عم تطلبه، هيدا عشق قلبك بقى أنت بأحضانه حبيبي. هلأ إذا منك عارف، بعرف بتعرف الشيطان شو عم بيقلك من تاني ميل، عم بيقلك بدي فكر معك مش شي أنت عم تعمله، بس خليك تفكر لوحدك شو بيقلك الشيطان، شو معقول يقلي، شو معه يقول لغيري. أنت عم تزني بعقلك بقى، أنت ما بتحب الرب بلا ما تحبه، أنت عم تفوت على الإنترنت على محلات ما بيسوى تفوت عليها بقى، أنت فاشل ما تحبه، انت انسان بتحب المال وكل مره بتجرب ما تحب المال بترجع بتحب المال، انت فاشل ما تحبه. الرب بيقول لك انا بحبك، تعالوا الي يا جميع المتعبين وثقيل الاحمال وانا اريحكم. الرب بيقول لك شفاء ما بيصير مرات بمره واحده، شفاء بيصير مع الوقت وبتكبر بالايمان. انا اللي عم بتشوفني وبعرف قد ايه بتحبني، انا فاشل بلا الرب، انا مش مخلص لمرتي بلا الرب. اللي بدي اقول لك اياه وبدي عم بحكيه من صميم قلبي، ممنوع من عم بيت ان تسمح للشيطان يقول لك هول الافكار، كذب. نحن قوية بيسوع. امين. نحن نستطيع كل شيء في المسيح الذي يقوينا. صار لك قد ايه سنتين عم بتجرب وفشلان، كمل بعد 60 سنه. بس كل ما قرب عم بيشوف قلبك انك انت عم بتقول بدك، انت مفكر انه انا وقفت الحياه معي. بتكون جيمي اكيد كذابه عم بقولها عنها، او انا كذاب، او جوي كذابه، او حالة خادم كذاب اذا بيقول لك انا اكتفيت. منيح كل شيء ظابط معي، انا الرب ظابطه ايامي معه وعم بحس بقوه. مش مزبوط. انت من الصوره اللي حطيتها على الفيسبوك انه يسوع مسك لك ايدك وانت ولد صغير، انت عم تحكي بشغف عن الرب. ما ضروري تروح توقف على منابر. انت بكل كلمه بتقول لي اياها على الـ على الـ على الاس ام اس، بتبعث لي اياها على خط تشجعني فيها، انت انسان جندي للرب. لو انت فشلان بس انت بعدك مثابر عم تحكي عنه. انت كل كلمه بتقول لي اياها انت ومكسور وعم تبكي وبتقول لي صلي لي، انت اكبر انسان وخادم متواضع، لانك انت عم تقول لخيك انه يصلي لك، منك مستحي ولا خايف، انت قوي. انا ما عم بقول لك هول الامور تعزيك، انت هي حقيقه، هيدا سلطان رح توصل، ما تستسلم. اذا واقع بمشكله رح توصل. انا رح اكتفي جاوبك هالقد. انا بدي اتصل فيك من سات سفن واحكي معك تحت الهواء قد ما فينا نحكي بصدق اكثر ونصلي لبعض. بس انا هلا اليوم قلت لك هالكلمات وعم بقولهم من الرب بسلطان، عم بقولهم لإلي قبل ما اقولهم لك، وعم بقولهم لجيمي ولكل انسان. نحن منا قوية ورح نضل منا قوية، بس طول ما منحب الرب هالقد من قدنا مثل ما انت بتحبه وعم تقول بدي احبه اكثر. سمعت شو عم بيقول؟ ما فهمت كل الحديث لان ما كان واضح، بس كان عم بيقول بدي بحبه، بدي اوصل اكثر. عم يطلب اهم شيء، وهيدا بكفي. ما هيدا بكفي. قديش نحن بنقول، وانا كمان وقعت فيها عن جد، قديش يا رب ما عم بعمل، ما عم بشيل، ما عم بحط، ما عم بقعد معك كفايه، مع انه هول كثير مهمين. بس الرب بيعرف القلب يا جود، الرب بيعرف قلبك وبيعرف حرقتك وبيعرف انت شو طالب، وهيدا اوقات بكفي. يعني نحن فينا نكون خدام وفي يكون عندنا هالشغف وفينا نكون عم نركض للخدمه، واوقاتها بس بتعرفي هو ما عم يحكي بس عن خدمه، لان هو بعث لي، هو عم يحكي عن فشل، عن فشل مش بس بالخدمه، بحياته. صحيح، بس انا قصدي نحن عم بربط اثنين. يعني حتى لو كون مثل ما بيقولوا on fire for Jesus، عنا كل هالنار وعنا الشغف وهيك، وفجاه بننطفي. بس هي موقف القلب. كثير اوقات نحن بهدوء فينا نقول يا رب نحن بحاجه لك، نحن مش قادرين بقبلك يا رب. انا هلا مني حاسه، بس مره ثانيه بقول حاسه احساس. كثير اوقات الاحساس بيغشنا لانه هو عاطفه، بس اذا نحن بفكرنا وبقلبنا وبعقلنا صحيح وبالثقه عم نقول يا رب انا بحاجه لك، انا بحبك وبعشقك، بس يا رب انا مش حاسه هيك، هيدا بكفي، هيدا بكفي. هيدا عم تمد ايدك عند الرب، والرب دغري يعني شيء انه انت تمد ايدك، هو دغري رح هو ما بيصدق كيف بتمد ايدك تيك مشى. بقى خلينا نشجعك يا جود، خلينا نشجعك، انت ايمانك رائع، وعن جد انت بطل بالمسيح مش بحدا تاني. ليس بالقوة ولا بالقدرة بل بروحي يقول رب الجنود. خلينا دايما نتذكر هالتشجيع لك، تشجيع لكثير من الناس. كمان حابة من كتاب مقدس أشارك معكم آية عزاء، هي من كورنثوس، رسالة بولس الرسول الثانية إلى أهل كورنثوس، والإصحاح الأول من عدد 3. هون بيقول بولس، بيقول: تبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح الآب الرحيم وإله كل عزاء، فهو الذي يعزينا في جميع شدائدنا لنقدر نحن بالعزاء الذي نلناه من الله أن نعزي سوانا في كل شدة. فكما أن لنا نصيبا وافرا من آلام المسيح، فكذلك لنا بالمسيح نصيب وافر من العزاء. فإذا كنا في شدة فلأجل عزائكم وخلاصكم، وإذا تعزينا فلأجل عزائكم الذي يمنحنا القدرة على احتمال تلك الألام التي نحتملها نحن. ورجاؤنا فيكم ثابت، لأننا نعرف أنكم تشاركوننا في العزاء مثلما تشاركوننا في الألام. نحن جسد المسيح الواحد، نتشارك سوا بالألام، نتشارك سوا بالعزاء. بس رح أرجع عيد مرة تانية، بس الآية 3 والآية 4. تبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح الآب الرحيم وإله كل عزاء، فهو الذي يعزينا في جميع شدائدنا لنقدر نحن بالعزاء الذي نلناه من الله أن نعزي سوانا في كل شدة. هيدا اليوم عن جد كان عم بيصير وعم بيصير. يعني حلو. قديش حلو, حلو انه نحن نتشارك بألامنا, نتشارك بتعزياتنا. انا بعرف في كتير اختبارات بحياتي انا بشكر الرب من اجلها, بوقتها كانت صعبة علي بس هلا بشكر الرب من اجلها, لانه انا من وراء الالام يلي مرقت فيه وكيف قدرت اتخطى هالالام واتخطى هالصعوبات مع يسوع فينا هلا عزي كل شخص عم يمرق بهذا الشيء. بقى خلينا نفكرها بطريقه الايجابيه, انه كل مصيبه عم نمرق فيها نفكر لبعيد, الرب رح يستخدمها لمجد اسمه ولتشجيع الاخرين ويبارك الاخرين فيها. كثير حلو جيمي. ام ساندرا اتصلت تحت الهواء وقالت انه نصلي شفاء لبنتها ساندرا لانه خايفه يكون في عندها نوع من المرض. شو رايك رح صلي ومباشره نرجع منروح على ترنيمه لسالبي. سالبي ترنيمه لها جديده عملنا لها داونلود على اليوتيوب, سمحت لنا سالبي تكنت بعثت لنا النسخه الاصليه بس هيك رح نتعزى بهالترنيمه. بصلي ونروح مباشره للترنيمه. يا رب ما اروع هالجمعه لو نحن بعاد بس قادرين نجتمع كلنا نحط كل مشاكلنا تحت صليبك تحت دمك. ما في انسان يا رب قد ما كان معه شو كل الدنيا وكل المصاري الدنيا ما عنده اتعب, وشو حلو يا رب يكون عنده يسوع اللي هو كل الكنز وهو كل الدنيا. يا رب هالقد اخوتي رائعين هالقد عم يصرخوا وانت عم تسمع صرختهم, وهالقد يا رب كلنا عم نصرخ باسمك باسم يسوع العظيم وبدم يسوع انك تحرر. بحط جود بين ايديك يا رب هالخي الطيب, بتعرف شغفه بتعرف قلبه وبتعرف المطبات تبعه وبتعرف يا رب كل اموره وبتحبه. حبيته قبل ما يخلق, مت عن خطاياه ومت عني وعن خطاياي ومت عن كل واحد قبل ما نخلق. بترجاك يا رب تحرر هالخي الرائع اللي بيعشقك اللي هو بركة لإلي وأكيد بركة لغير ناس, تحرره من قيوده وتخليه يعرف ما حدا كامل غير فيك يا رب. أنت الكمال ونحن منسعى أنه نتقدم ونكون قديسين تحت صليبك وبدمك, بس يا رب فيك ورح يضل عنا ضعوفات ونتطلع بعيونك وما نتطلع بالشيطان الكذاب اللي بيقلنا انتو ضعاف. نتطلع نقول لو نحن ضعاف مدعوس هالضعف بيسوع رح نكمل لقدام. باركوا لجود, بارك يا رب ام ساندرا من العراق. صعبة يا رب, صعبة صعبة صعبة انه حدا يكون مريض منحبه, صعبة يا رب. ما عندي ولا كلمة يا رب انا اتفلسف فيها, عندي انكسار مثل ما قلت مروة من تركيا اختنا مروة قال ما عنا شيء غير نصلي. انا بقول يا رب بصلي لام ساندرا تعطيها قوه تعطيها رجاء باسمك باسم يسوع العظيم. دمك على ساندرا قوه وسلطان وشفاء. انت قلت نطلب شفاء باسمك العظيم, شفاء لساندرا بدم يسوع المسيح. وتخبرنا ام ساندرا يا رب الاشياء الحلوه, قوه وتعزيه تكون عندها قوه توقف حد بنتها يا رب. مروة عبود ويمكن مايكل حسب ما بتذكر الاسم وكل هالعائلة يكونوا بركة لبعض, تعزيهم تفرحهم. تحمي عبود يا رب من الغربة من مرات اليأس, نيأس مرات يا رب وبتجرنا أمور بالحياة لأنه يأسانين منكون. بليز تخلي عبود صلب قوي ومروة ست مخلصة لزوجها يا رب. بشكرك عليها, عزيها مثل ما عزتنا كل شعب سوريا يا رب بين ايديك. عن جد ما قلنا غير الصلاة نقوله, ولبنان بين ايديك لان ما عنا غير الصلاة, ومصر بين ايديك لان ما عنا غير الصلاة يا رب. بحط جنان من العراق يا رب, هالست الطيبة الرائعة اللي عم بتفيد محبتك. هيثم بين ايديك يا رب شفاء, بترجيك لهيثم, بترجيك انت تشفيه. وبشكرك على ايمان جنان من العراق اللي هي ايمانها صلب ما بتتركك برغم كل العواصف اللي اللي بتمر عليها وحياتها هي ملقطة فيك. بشكرك على الإيمان، ولك المجد باسم الأب والابن والروح القدس إله واحد آمين. لكن ترنيمة صلبة جديدة اللي بتعزينا ورح ترجعوا أكيد تشوفوها عبر مني إلك، بدي أرجع لحديث يا مروة. اليوم حكيت كتير أمور حلوة، من الأمور اللي حكيتهم حلوة مروة أنه سوريا كان بدها نهضة، لأن كان الإيمان بسوريا شوي مرتاح. بدي أقول لك شغلة بتعرفي، مش سوريا بدها نهضة، كلنا اللي من آمن بيسوع بدنا نهضة. وبدي أقول لك شيء، بشكر الرب من وراء مرات أمور بتصير للأسف بيروح فيها ناس، ما بشكره أنه ما رح أشكر أنه يروحوا الناس، بس بشكر الضيق اللي كنت عم قلها عنه لجيمي بأول، الضيق بحياتي وقتها كنت أعزب، الضيق بوقت خطبتي أنا وماريان تنتعلم سوا، والله يبنينا ونصلي له وننكسر ونصير نركض لإله أكتر. غريب أنه الإنسان ما بيتعلم، إذا كل شيء ظابط معه خلص مرتاح، إيه بحبك يا رب هيك، بس وقتها يكون متضايق وهيك بيلاقي أنه ما إلي غيرك، دخيلك شو بحبك، دخيلك أنت رائع. بقى بدي أقولك أنه كمان باللي صار معنا بلبنان لأول مرة، وبشكر الله كتير، إن شاء الله يكونوا كل الكنائس عم يسمعوا، كل الكنائس كلهم، كل الطوائف، كل الكنائس مثل ما بدكم تقولوا. كلود مخرج البرنامج وجوني مخرج برنامج يلا نغني سوا، اثنيناتهم هالقد بحبوا يسوع، كانوا عم بيصلوا سوا وحسوا انه حابين. ليه ما منتخلص من هالفكر البشع لانه انا كنيستي هيك انت كنيستك هيك، ونجي كلنا ونصلي سوا. ودقوا لبعض الكنايس اللي من عدة كنايس، يعني من عدة خلفيات، بس غريب انه ما كلنا من امن بيسوع، بس للأسف هيك التقسيم. وقبلوا دقوا تيجوا الشبيبة كلهم ويصلوا نهار الأحد بكلية اللاهوت بالمنصورية ABTS الساعة 7:30 نهار الأحد بكلية اللاهوت، معزومين أكيد مجانا، إنه نجي كلنا كلنا كلنا نشيل كل هالتعجرف ورا ظهرنا، وإنه أنت هاي الكنيسة ما بقعد معها. مين الكنيسة اللي ما بنقعد معها؟ يعني جسد يسوع ما بنقعد؟ نجي كلنا كلنا كلنا هيك لأول مرة، بركي بيصير في شيء رائع، ومنصلي كلنا سوا، لأنه الصلاة هي عم نصلي لإله واحد. بقى منصلي كلنا سوا للسلام بلبنان وللسلام برا. بتعرفوا بيفتح أفق جديد هيدي الليلة، إنه نصير هالقد نحب بعض. بقى بليز أنا بشجعكم الأحد الساعة 7:30، ما في لا إضاءة ولا إنه قف الصوت ولا مهرجان، في بس جايين عادي مثل ما بدكم تعوا، نقعد مع بعض نحب بعض ونتطلع عيوننا هيدا الإيفنت، أو مش إيفنت، هيدي الفكرة اللي طلعت اسمها نحوك أعيننا. أوكي، نحوك، نحن عم نتطلع فيك. بقى رح نغمر بعض ونتطلع فيه ونصلي للبنان وللسلام ولهيدي المحبة اللي عم نحكي عنها صارنا وقت. وبدي شجع Nothing اللي هو انعمل بمصر، تأثرنا كتير فيكم. One thing sorry شفتي عم غلبت اليوم قد ما محمس. One thing اللي هو one thing يعني هو God. أوكي، one thing انعمل بمصر على 3 أيام. بدي شجعكم بمصر، شجعتونا، عطيتونا أمل بوحدة الكنيسة، طلعنا بهالشباب وبهالبنات بهالكبار والصغار، ما عرفنا مين من أي كنيسة، شفنا كلهم عم يصرخوا صوت واحد يسوع. بقى تشجعنا منكم ما يوقف هيدا الشيء، وصلوا لهيدا الموضوع إنه يكمل هيدول الأمسيات، التسبيح والعبادة والصلاة والحكي عن محبة يسوع. تشجعوا لأنه أنتوا شجعتونا. بقى هيك حبيت أحكي. أمين. ومع تشجيعك أنا هلأ رح شجع الكل وقل له إنه نحنا هلأ فتحنا المجال للسكايب، بقى كتير منحب نحصل على اختباراتكم، نسمعكم، نشوفكم، وحي الله شيء بتحبوا تشاركوه معنا. هلا حبيت في ميلاد خليل بوجه له تحيه، بيقول هاي صلوات، ارجو انه تصلوا من اجلي، انا كثير مبسوط انه بشو انه فرحان انه اشوفكم كل يوم الخميس على الساعه 7. ميلاد خليل، هيدا اول مره انا بقرا من سكايب شخص كاتب على سكايب. ميلاد خليل أوكي. هو من مصر، بيقول ربي يبارككم وربي يبارك كل الأمم، يبارك كل البلاد باسم يسوع، وربي يبارككم. أنا ميلاد من مصر وامين باسم يسوع، وكاتب امين ثلاث مرات. شفت مش انا بس الوحيد اللي بقول الاشياء ثلاث مرات. امين امين. بيقول عن جد قديش ايمانكم عظيم، ربي يبارككم. ميلاد ثانك يو كثير على التشجيع، وناطرين الناس يدقوا اليوم على سكايب. ناطرين الناس يدقوا على سكايب بليز تتعبروا تنحكي معكم وتتقولوا، يمكن اللي لحق الحلقه يحكي شيء عن المحبه او يزرع كلمه تشجيع اليوم عبر سكايب. سكايب اكيد عم بيحطوه على الهواء اذا بدهم يطلبونا. سكايب اكيد اكيد صار. سو هلا المجال مفتوح للي بحب يلي بحب يتصل فينا على سكايب. نحن بنحب نسمع منكم، بس لبين ما حدا يبعث لنا شيء بركي بحب اقرا ايميل. اوكي قبل ما تقرا الايميل بس رح اقول انه كمان مثل وان ثينك كان مباشر على الهواء اليوم الخميس وبكره والسبت والاحد ثانك يو في احسبها صح اللي هو 2012 وكمان أمسية عبادة وتسبيح وفيها أكيد عن كلمة الله تحضروها أي ساعة بس ميرنا إذا بتقولي لي من الستة ونص لثمانية ونص لكن أحسبها صح من الستة ونص لثمانية ونص مباشر كمان رح يكون تعزية لإلكن ولكلنا اللي بيكون عنده سات سفن بهذا الوقت بيقدر يحضر. شو هو الإيميل؟ أوكي قبل ما أقرا الإيميل في عنا اتصال من رولا رولا رولا بودغ، مش عارفة إذا هيدا نص اسمه ولا اسمه كله. بقى رولا رولا رولا مساء الخير، أنت معنا مباشرة على الهواء. هلو مرحبا. مرحبا. هاي رولا. كيفك يا رولا؟ هاي شو هالصورة الحلوة؟ شكرا لكم الأحلى. شكرا لك رولا. من وين عم تحكينا؟ أنا عراقية بس هسه بألمانيا. أوكي بألمانيا. أوكي قديش صار لك بألمانيا رولا؟ ثلاث سنين. ثلاث سنين وكيف الحياة هنيك؟ حلوة بس ينراد لها يعني شوية صعبة. اللغة وهيج الواحد لازم يتعود عليها. عندك أشخاص عراقية كمان هنيك؟ بتعرفي أشخاص عراقية غير عائلتك؟ شلون؟ مدى أسمع. عندك أصدقاء عراقية كمان هنيك غير عائلتك؟ لا هنا ماكو هواية عراقيين بس يعني اكو المان هواية هم حبابين وهيج. حبابين. حلو. عظيم. انا عظيم بعرف انه الشعب الالماني منه كتير حباب، كنت اعرف او فكر بس انبسطت انه انت عم تقولي حبابين الشعب الالمان. صح هم مو كثير حبابين بس الواحد من يكون وياهم حباب هم يكونون حبابين. حلو. حلوة. طب رولا رولا بدي كنت اسالك، انت بتشاهدينا اول ليله عم تشاهدينا او كنت تشاهدينا قبل؟ شلون مدى اسمع الصوتين؟ هل هل هل هل هيدي اول امسيه انت بتشاهدي البرنامج او كنت تشاهدين البرنامج قبل في القبل؟ لا انا اشوف البرنامج بالنت لان ما عندنا قناه سات سبعة فاشوفه بالنت. انا كلش احبكم حبيبتي. شكرا. ونحن كمان بحبكم من تحجون، كلش حلو تحجون وتشجعون الواحد. شكرا يا رولا. الرب يبارك حياتكم. شكرا. شكرا. وانت كمان. وانا بتعرفي بدي شجعك من قلبي. انا عشت بالغربة وبعرف انه الغربة صعبة ومرات الاشخاص اللي بيكونوا مؤمنين وبيروحوا بيعيشوا بالغربة بينسوا الله. بقى انت فرحتيني انه انت برغم انك عايشة بألمانيا وبعيدة عن بلدك بعدك بتحبي الرب. طبعا هو الرب كل حياتنا، احنا ما نسوى شيء بدون الرب. رولا كتير بدي اشكرك. بليز اذا تذكرتينا دايما تصلي فينا وقتا نفتح سكايب. اوكي انا اشوفكم دائما على النت مباشر، اشوفكم على الفيسبوك همين اتابع شو تنزلون وهيج كلش حلو. حلو كثير. شكرا رولا. بدنا نقول لك باي. شكرا. ناخذ لكان مجد. ناخذ مجد. اوكي مجد. نحن هلا رح نحكي معك مع مجد وبنقول لك الو مساء الخير. الو هاي مجد. مجد انت معنا على الهواء مساء الخير. مجد انت معنا على سكايب. مجد صار له اكثر من 11 مرة عم بجرب. طب ليش ما عم تزبط معك يا مجد؟ حابين نسمع. ثالثة ثابتة مش ال 11 12. مجد هلو. الو مرحبا. يييي طلع مجد. مرحبا يا مجد. هلأ لك رفيقنا مجد، فرجيني وجهك، فرجيني وجهك. هاي كيفك؟ شلونك؟ مش مجد انت، انت لا. مش مجد مايكل؟ مايكل؟ مايكل برافو. ايه شفت انه عرفت اسمك؟ اخوي مجد. ايه بعرف بعرف كيفك؟ مرة التلفن وقال له نفس الشيء. فرحانين فيك يا مجد. شو عم بتتابعنا الليلة؟ انت بتشاهدنا الليلة مجد؟ منيح. ايه ما عم نسمع منيح؟ اوكي. وكيف ابوك؟ مرحبا. مرحبا. كيف حالكم؟ نحن منيح. شلون؟ شلون مجد شو عم بتقول؟ مايكل مايكل سوري. عيد ميلاد ولا مجد؟ اليوم عيد مجد. العيد مايكل او عيد مجد؟ مجد. وينه مجد؟ وينه؟ طيب يلا شو رايكم، شو رايكم نغني له كلنا سوا؟ يلا سنه حلوه يا جميل. اوكي اوكي يلا كلنا سوا، واحد اثنين ثلاثه. سنه حلوه يا جميل، سنه حلوه يا جميل، سنه حلوه يا مجد، سنه حلوه يا جميل. واو عظيم. راح الاتصال، راح الاتصال. على كل الاحوال يا مجد نحن بنتمنى لك سنين رائعه مع يسوع، والرب يكمل معك ويعطيك ايام طيبه ويعطيك سؤل قلبك. اكيد مخلص. لكن مخلص مع هيديك. مين هيديك؟ مع هيديك. وين؟ اوكي خلص مشي حالك. هاي مخلص. انسر وذ فيديو. هاي كيفك شلونك؟ الحمد لله. انت شلونكم؟ شو اليوم مش ما في طياره؟ ايه وينيه هيدي، تعودنا على الطياره. ايه لا بلا طياره اليوم، ما في طياره. مش رح تقلع الطياره اليوم. ايه تسمعوني؟ ايه اكيد عم نسمعك. طمنا عنك يا مخلص. كيفك رواق؟ الحمد لله على السلامه حبيبي. شكرا. انت كيف؟ مشتاقينك كثير. وانا كمان كثير مبسوط فيك، دائما عم بسمع صوتك. الحمد لله الحمد لله. ان شاء الله انتم بخير. نشكرك. نحن كثر خير الله. الحمد لله وسلامنا جويس. جويس صح اكيد جويس بتكون معنا الاسبوع الجاي اذا الله راد. مشتاقين انا كثير كمان. ان شاء الله ربنا يقويكم دائما. شكرا يا حبيبي. شكرا مخلص. شكرا يا مخلص. تكونوا تخدموا كلمة الرب دائما ان شاء الله. حبيبي مخلص كثير بدي اشكرك على اتصالك، لان معنا كثير اتصالات، بس بليز اتصل فينا الاسبوع الجاي بيكون معنا وقت اكثر. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. سلام عليكم. اوكي يا حبيبي. باي باي مخلص. باي. وسام وديع على الهواء. وسام لك وينك وينك؟ مشكلة الراب ظروف شوي الحمد لله والشكر، نشكر الهنا العظيم. شلونك؟ كل شيء منيح؟ يعني زين الحمد لله، وسلامي لكم ومبروك على الزواج لثلاثي الرائع. شكرا يا وسام. شكرا. وسام كنت عم بتتابع الحلقه من الاول. شو قال؟ ما سمعت. ما سمعناك يا وسام. انا وجيمي يا ريت جويس هون. يا الله جويس هيك بتركز. نحن وسام لا صدق بتركز منيح. وسام تمن نترك، خلينا خليك تكمل. شو كنت عم تقول؟ ليك إلي كيف عم يضحك علي؟ الكلام شوي مو واضح لانه الاتصالات الظاهر شوي صعبه، لكن حبيت انه اشكركم وحبيت انه اهنيكم على الزواج وابارك هذا الزواج باسم يسوع طبعا ليس فخر من عندنا، واسلم على كل اصدقائنا اللي يسمعونا. شكرا يا وسام كثير. شكرا مع السلامه. واكرر سلام من وديع الصغير وديع المخرج لكم. بوسه لوديع. بوسه وديع الصغير ذو المواهب الكثيره. صلاتكم من اجل عائلتي. شو ونحن كمان بنسلم على كل عائلتكم. ولي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي خلي سريع اتصال فينا ناخذ سالي صار لوقت عم بدي وفيبي كمان صار لوقت عم بدي مين بدك هيدي انا حبيتها اكثر صدقني بس طلع الفيديو طيب عم يطلع كل شيء رواد والتكنولوجيا هاي سالي سالي شلونك شو صار في هزة سالي سالي هاي سالي بليز رجع اتصلي فينا سوري فتحت اثنين على بعض فيبي انت معنا على الهواء اشتقنا لها لفيبي اذا فيبي الكاتب شب اوكي هاي فيبي هلو مرحبا هاي هلو هاي طب ثاني اعمل كاميرا شو بدك تعملي؟ الو هاي فيبي سمعينك فيبي ما عم تسمعينا؟ هاي لا بسمعكم فيبي انا كتير مبسوط عم شوفك صورة وصوت وانا كمان مبسوطة قوي فيبي انت صديقتنا القديمة من زمان مش هيك؟ ايه؟ انت الصديقة كنت من زمان صديقتنا وما زلتي ايوة فيبي شو بتحب تشاركينا الحقيقه انا ما حضرتش البرنامج من الاول فحبيت اشاركه بس بسكايب ونحن كتير مبسوطين حبة تشاركنا بس قلنا هاي على فكره انا بحضركم اول برنامج من زمان قوي ونحن كتير مبسوطين كنت تبعتي لنا SMS او ايميلز مش هيك كنت بتبعتي لنا رسائل يا فيبي ده انت ما بتفهميش لبناني ايوه شكرا لك يا فيبي على محبتك المستمره لنا من 4 سنين لهلا وانا كمان بحبك قوي ربي يبارك وبرنامج جميل قوي شكرا يا فيبي وفيبي وقتها رح اوصل على مصر ما في فراخ اوكي رح اكل فراخ ده انت ما تحضري لي الفراخ يا جرصتي استمع وانا انا كمان مبسوطه قوي شكرا لك اوكي يا فيبي باي مع السلامه يعني يا جرص شو بدها تقول شيء مبروك كمان على الزواج شكرا لحظه انا لا خلص كان بدي زغوطه يا جرصتي يا مريان كانه مريان ما عم تطعميك ها هي مزبوط انا عم طعميها انا عم بطبخ لها حبيبي مريان هلو مساء الخير سالي شو رايك كل هالمرة هاي انت عاملين ايه نحن كويسين عامل ايه انا كويس عامل ايه كويس انت كويسه انا كويسه انتوا عاملين ايه كويسين سالي ده انت شكرا يا سالي ربنا يبارك ونحن كمان شكرا سالي معايا ودايما ربنا بيستخدمكم يعني عشان يكلمكم من يعني يكلمني من خلالكم شكرا يا سالي نحن كثير مبسوطين باتصالك سالي اول مره بتتصلي فينا مزبوط اول مره انا دايما بسمعكم يعني دايما بتشحنيني كثير بهالاتصال يا سالي شكرا لك على التشجيع برافو انا كلمتكم سالي هل بتحبي مواضيع معينه نبقى نطرحها في البرنامج يعني انا حبيت موضوع النهارده قوي كان يعني كان موضوع حلو قوي فارق معايا يعني نعم واحبكم تبقوا تتكلموا عن كرونتوس شويه يعني في شويه حاجات يعني مش بفهمها قوي في كرونتوس فممكن تبقوا تتكلموا عنها شويه يعني اكيد سالي رح نتكلم بتحبي بركي توجهي تحيه لاحد من الاصدقاء او حد عم يحضرك هلا لا انا بوجه لكم انتوا التحيه يعني وانا مبسوطه قوي ان انا كلمتكم وعايزاكم تصلوا كتير قوي بكره عشان في بكره حسابها صح تصلوا ان ربنا يفتقد ناس كتير قوي يعني بكره وناس تعرف ربنا بجد وبس شكرا سالي كتير انبسطنا باتصالك شكرا وانا مبسوطه قوي ان انا يعني كلمتكم شكرا. ونحن كمان كثير ثانك يو. بليز تبقى اتصلي فينا الاسبوع الجاي. باي. بعتذر عم نعجل بس انا عم يخلص الوقت. عم يخلص وقت الحلقه. في عنا خلينا نحكي مع مارتينا سمعان. مارتينا سمعان خلينا نحكي معها ونقول لها مرحبا مارتينا. الو. انا بفهم اكثر بالكمبيوتر. اوكي تفضل. عم بتزينك. هلو مرحبا مارتينا. سوري. مارتينا ازيك؟ سامعيني؟ سامعينك يا مارتينا. ده انت من مصر؟ يس. ده انا بتكلم مصري كويس او مش كويس؟ لا كويس يعني زي ما انا بحاول احكي لبناني. مارتينا ده انت بتتصلي فينا اول مره مش هيك؟ انا اول مره اتصل صراحه كنت مكسوفه اتصل بس شجعت بالبرنامج ان انا بحضره دايما فشجعت النهارده اني اكلمكم. برافو على تشجيعك يا مارتينا. ايه بدي اقول لك مارتينا انه كثير بحاجه مرات نحن نتشجع من اتصال منكم لانه هيدا الشيء بخلينا نضل مندفعين انه عم نكون بهيدا البرنامج خصوصا اذا اول مره وصار لكم زمان. عم تحضروا مزبوط. فهيدا الشيء هيك بجدد لنا هيك فرحنا. انا بس حابه اشارككم ان انا كنت اصلا عايشه برا مصر فتره وجيت مصر. خلال الفتره اللي حصلت كلها في مصر من الثوره وكده لكن حسيت ان الرب بيقول لي لا هي مصر في حاجه هيحصل فيها مجد للناس مجد ان الناس اللي ما كانش عارف الرب هتعرفه اكتر. دي حاجه انا حسيت بيها قوي في وشوش الناس. تخيل ان انا كل يوم وانا مثلا بروح بركب مواصلات او مترو او اي حاجه وبضحك في وش البني ادم وبقول له ربنا بيحبك. واو. الناس بتعيش وبتنبسط. فانا كل يوم قبل ما انزل البيت بصلي اقول يا رب قولي انت عايز اعمل ايه من الناس دي في خلال اليوم ده. فحبيت اشارككم الموضوع ده وانا فعلا مبسوطه بالبروجرام بتاعكم جدا. شكرا. وعايزه اقول انه استمروا في تشجيع الشباب اللي زينا لان في شباب فعلا بتبقى محتاجه لمسه من الرب او كلمه من خلال الناس المؤمنه اللي زينا. فدي انا حاجه بشجعها قوي يعني. رائعه. مارتينا اروع شيء عم تعمليه هي تقولي للشخص انه الرب بحبك. ووقت تكوني انت حاسه بمحبه الرب انت بتقوليها بكل صدق. بقى هيدا الموضوع اللي انت عم تعمليه هو موضوع رائع انه تطلبي من الرب شو بده منك وبكل بساطة انت عم تكوني خادمة للرب رائعة. اكيد اكيد. ثانك يو سو ماتش. ثانك يو مارتينا. كثير انبسطنا باتصالك. سي يو. كثير حبيت انه قالت يا رب شو بدك انا اعمل هالنهار تمجدك. لكن في عنا شخص هيدا رح يكون اخر اتصال للاسف يعني بس كثير فرحانين انه رح نقدر نخابره ونحكي معه. هاي يا مخلص وريما وستيفاني وبيرلا. هاي لك انت تروح كل المكانات بس للسويد ما تجي. يا اخي ليش ما تجي على السويد؟ شو هو سؤال؟ عم تروح على كل المحلات وما بتروح على السويد. شفت شفت. الله يسلمك. يلا سائلة عندك وبعرف انه ريما بتحضر اكل طيب. بتعرفوا اذا بدكم اياه يروح يا مخلص لازم تحضروا له اكل تحطوه قدامه وخلوه يشم الريحة بيتشجع يروح واكل بالطريقة العربية العراقية اللبنانية هيك بايده. بس ما عندك شوارب. اخي بس تعال رح اسوي لك اكل طيب كثير طيب. ريما بدي شجعك انت خسيتي ضعفتي صحيح 33 كيلو. برافو. واو شفتي قد ايه انا عيني مخلص. برافو رائع رائع. مخلص اكيد عم بخليكي ما تاكلي. انا طحت. شلون مريان ومروان؟ نشكر الله كثير منيح زينين. مشتاقين لها جوي سامي لو كانت وياكم. ايه بتجي الاسبوع الجاي ان شاء الله. رات خميس الجاي بتكون معنا. ريما معقول نشوفك شي نهار باستوديو مني الك عم بترنمي بهالصوت الرائع؟ يا ريت. يا الله يا رب يا رب. خلينا نلحق على حليب الاولاد ودفع الاكل والحفاضات. والحفاضات. ان شاء الله. انتوا بركه كبيره لحياتنا رواد. شكرا يا ريما، شكرا. بس يا رب نشجع فيكم، يا رب يجي نهار واذا رحت انا لعندكم بترنيم انا وماريان اكيد رح ترنمي معنا اذا الله راد. ان شاء الله ان شاء الله. انا حبيت اقول لك انه احب اسلم على كل الشباب الموجودين بالسويد. شكرا وصل. والاخ مخلص اللي شفتونه انا همين اشوفه بالكنيسه يعني. مخلص عظيم لك انا. كيف انت ستيفاني وبيرلا؟ محبكم هوايه. ونحن كمان. باي. يلا باي. باي. طيب لك انا واو عملنا منيح اليوم سكايب ها؟ ايه هيدي بدي اشكر ميرنا لان سالتت لنا. يلا لازم تعملوا سكايب. شو رايكم؟ نطلع بريك صغير وبنرجع بننهي حلقتنا يعني اكيد. اوكي رح نروح لبريك. شو الي نعسان؟ رح نروح لبريك يا الي. سمعت الي؟ روح لبريك لحظة شوي ونبرم الكاميرا هيك ونقول لهم للكاميرا منية هاي يلا بريك بريك يلا بريك.